بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب مختصر في أحرف مما جاء في فضل الذكر غير مقيد بوقت. قال الله تعالى: ولذكر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم إلى يوم الدين، وبعد. يقول رحمه الله تعالى: باب مختصر في أحرف من الذكر غير مقيد بوقت. الذكر يأتي على نوعين: ذكر يقيد، والتقييد إما أن يكون بفعل عبادة أو يكون في وقت من الأوقات، وذكر يأتي مطلق غير مقيد. فالذي يأتي مقيدا بفعل عبادة كالذي يكون بعد الصلوات، فإنه جاء الذكر مقيد بعد الصلوات بأشياء معينة كما سيأتي. والذي يكون مقيد بالوقت كالذي يكون عند المساء، عند الصباح، أو عندما يستيقظ الإنسان، أو ما أشبه ذلك مما جاء قيدا فيه. وأما المطلق فهو الذي لم يذكر له وقت معين، ولا في دبر صلاة ولا في غيرها، ولا عند دخول المسجد ولا دخول البيت ولا غير ذلك، مطلق. وقول الله جل وعلا: ولذكر الله أكبر، هذا للمفسرين فيه قولان: أحدهما أن ذكر هذا مضاف إلى المفعول، ذكر الله أكبر، وأن الفاعل محذوف، يعني ذكر العبد الله أكبر. والتقدير الثاني بعكس هذا، أن الذكر مضاف إلى الفاعل والمفعول محذوف مقدر، يعني ذكر الله عبده أكبر. وكلا التقديرين صحيح، والآية تدل عليهما. والمعنى أن ذكر الله أكبر من سائر العبادات التي يتعبدها الإنسان، هذا إذا كان المعنى مضافا إلى المفعول. أما إذا كان مضافا إلى الفاعل، أما إذا كان مضافا إلى المفعول، المعنى أن ذكر الله عبده إذا كان مضافا إلى الفاعل، ذكر الله عبده أعظم من ذكر العبد لله، وهذا أمر واضح وظاهر. وقد جاء في الحديث الصحيح إن الله جل وعلا يقول: إذا ذكرني عبدي في نفسي ذكرته في نفسي، إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ذلك الملأ. فهذا يدل على أن ذكر الله عبده أعظم من ذكر العبد لله جل وعلا، وهذا أمر مفروغ منه بلا شك. وأما على التقدير الأول فإنه يكون ذكر العبد لله جل وعلا أعظم من سائر العبادات وأكبر من سائر العبادات، فعلى كلا التقديرين يدل الآية على أن الذكر فضله عظيم. والذكر هو التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد، وكذلك فعل الطاعات، لأن الذكر لا بد أن يكون في القلب، ثم القلب يبعث الجوارح على فعل الطاعة. إذا لم يكن للذكر أثر في فعل الطاعة واجتناب المعصية فهو لا يكون ذكرا نافع وذكرا مطلوب، وإنما الذكر الذي يحصل به التذكر والاتعاظ بأن يفعل الطاعة ويبتعد عن المعصية، كما قال الله جل وعلا: الذين إذا تليت عليهم آيات الله آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، زادتهم إيمانا. فهكذا الذين يذكرون الله لا بد أن يزدادوا إيمانا، وزيادة الإيمان معناها أن يزداد بالطاعة، أن يقبل على الطاعة ويترك المعاصي، هذه هي زيادة الإيمان. وكذلك قوله جل وعلا: الذين إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فدل هذا على أن الذكر المفيد هو الذي يظهر أثره على الأعمال ويدعو إلى التوبة والاستغفار والإنابة والإقلاع عن الذنوب، هذا الذي يكون أكبر. فهو ينهى عن الفواحش ويأمر بالطاعات، يعني يأمر صاحبه الذي يذكر يدعوه إلى فعل الطاعة وينهاه عن فعل المعصية. هذا معنى ما قرره العلماء على هذه الآية. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم. وهذا أيضا، هذه الآية فيها فضل الذكر، اذكروني أذكركم، فجعل ذكره جزاء للذكر، وهذا الجزاء أمره عظيم جدا. ومعنى ذلك أن الله إذا ذكر عبده فهو في نعيم وفي خير وفي سعادة، ولكن المصيبة إذا نسيه. وليس معنى ذكر الله جل وعلا أنه يكون ذكرا من غفلة أو ذكرا من سهو أو ذكرا عن جهل، تعالى الله وتقدس، ولكن ذكر الله للعبد أن يثني عليه عند الملائكة، يثني على عبده عند الملائكة. فإذا أثنى الرب جل وعلا على عبد من عباده فهو راض عنه، وإذا رضي عنه فإن خلق الله كلهم يرضون عنه. ولهذا تستغفر له الملائكة وتدعو له، فيكتسب من ذلك أعمالا عظيمة جزاء لذكره. اذكروني أذكركم، ولهذا جاء بعدها: واشكروا لي ولا تكفروا، لأن هذا يدل على أنه من أفضل النعم، ذكر الله لعبده من أفضل النعم وأعظمها على العبد، ينبغي له أن يشكر الله جل وعلا. على كل حال، ذكر الله فضله عظيم، ومن الفضائل التي عرفت من النصوص أن ذكر الله حصن حصين من الشيطان، يتحصن به ويطرد الشيطان عنه. وقد مثل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك برجل طلبه العدو، فلما كادوا يدركوه تحصن بحصن حصين فامتنع، قلعة امتنع بها منه. فهذا مثل الذكر، إذا ذكر الإنسان ربه صار في حصن من الشيطان، هذا في العاجل. أما في العاجل فالذي يترتب عليه تأتي الإشارة إليه. وقال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. هذا في قصة نبي الله يونس عليه السلام، لما غضب على قومه وركب السفينة، فكانت سفينة صغيرة فلم تحمل من عليها، فاضطروا أنهم يلقون بعضهم لئلا يهلكوا جميعا، فأقرعوا من يخرج عليه السهم يلقى في البحر في اليم، فخرج السهم على نبي الله، فأعادوا القرعة مرة ثانية فخرج عليه، فأعادوه مرة ثالثة فخرج عليه، عند ذلك ألقى نفسه في البحر فالتقمه الحوت، فصار في ظلمات البحر وفي ظلمات في داخل البحر، ظلمة بعد ظلمة، يعني ظلمة البحر وظلمة بطن الحوت. فنادى وهو في الظلمات، في هذه الظلمات، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة الحوت، بطن الحوت، أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجاب الله جل وعلا له. وهذه الآية تدل على أن سبب الاستجابة ما كان يفعله من التسبيح والذكر سابقا قبل ذلك، فلولا أنه كان من المسبحين قبل هذا الوقت للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، يعني لصار بطن الحوت قبرا له، يكون قبره يبقى فيه إلى أن يبعث، هذا المعنى. فدل على أن فضل الذكر والتسبيح من فضله أنه ينجي في الكروبات، أن الإنسان إذا وقع في كرب وفي شدة وكان له ذكر وتسبيح أنه يكون سببا لنجاته، وليس هذا خاصا بنبي الله بل هو عام، ولهذا ذكره الله جل وعلا لنعتبر به ولنعمل به. نعم. وهذا يدل عليه أيضا حديث ابن عباس الذي رواه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاه وصية عظيمة وفيها تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، ومعنى يعرفك يعني يغيثك، يعني ينجيك من الشدائد. إذا عرفت الله، تعرفت إليه بذكره وطاعته، فإنك إذا وقعت في كرب وشدة وطلبته وسألته أجابك. النبي صلى الله عليه وسلم وصاه وصية عظيمة وفيها تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، ومعنى يعرفك يعني يغيثك، يعني ينجيك من الشدائد. إذا عرفت الله، تعرفت إليه بذكره وطاعته، فإنك إذا وقعت في كرب وشدة وطلبته وسألته أجابك وأعطاك ونجاك. نعم. وقال تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون، هذا في صفة الملائكة. الملائكة عباد لله لا يعصونه، ما يعصون أمره ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، دائما لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون، وإنما فعلهم التسبيح والتقديس. والملائكة جند عظيم من جنود الله وخلق عظيم، وخلقهم الله جل وعلا لعبادته، واختلفت وظائفهم حسب أوامر الله جل وعلا، وهم من الغيب الذي يجب الإيمان به، ولهذا صار الإيمان بهم من أركان الإيمان الستة، كما في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان، قال له الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فجعل الإيمان بالملائكة من الإيمان بالله، لأن لا نشاهدهم ولكن قد ترى أثارهم، وقد أخبر الله جل وعلا عن وظائفهم الشيء الذي عرفنا بعضه وليس كله، فمنهم من لا نعرفه، وأخبر عن أسماء بعضهم وهم قلة، وأما جلهم وأعظمهم لا نعرف أسماءهم، كما أننا لا نعرف وظائفهم، غير أننا نعلم أنهم خلقوا للعبادة، وأنهم لا يعصون الله طرفة عين، دائما في طاعة ولا يغفلون، ولا يسهون، وهم متاعهم التسبيح والتهليل، التسبيح والتهليل بمنزلة الطعام لهم والشراب. من وظائفهم الرسل، منهم الرسل الذين يكونون وساطة بين الله وبين الرسل من البشر، يأتون بخبر الله وبأمره ووحيه إلى الرسل من البشر، والبشر لا يستطيعون أن يقابلوا ملائكة أو يرون. وقد اقترح الكفار اقترحوا على ربهم أنه يرسل إليهم ملائكة، وهذا اقتراح تعنت وعناد وتكبر، وإلا هم لا يستطيعون أن يقابلوا الملائكة ولا يستطيعون أن يأخذوا منهم، لأنهم جنس آخر من غير جنس. ولهذا أخبر جل وعلا أنه لو جعل الرسول ملكا لجعله بشرا وللبس عليهم ما يلبسون، يعني لجاءهم بصورة بشر يخاطبهم ويكلمهم، ثم يلتبس الأمر عليهم فيقول هذا بشر ليس رسول ليس ملك، فيرجع في غيهم وفي كفرهم وفي عنادهم، لأنهم لا يستطيعون أن يأخذوا من الملك على صفته وعلى هيئته. ولهذا كان جبريل عليه السلام يتمثل كثيرا للنبي صلى الله عليه وسلم بصورة بشر، قد يأتي بصورة دحية الكلب، لأن دحية الكلب من أحسن الرجال صورة وهيئة، والملائكة تحب الحسن في الهيئات والصور، فكان يأتي على هذه الصفة. وأحيانا يأتي بصفة غريب كما في حديث عمر، بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. وهذا غريب، يعني هذه الصفات كيف يكون لا عليه أثر سفر وعليه ثياب جميلة بياض؟ لأن المسافر غالبا تتأثر ثيابه بالهواء، الغبار، الأرض، الركوب، بالنزول، بالمشي، ويتأثر شعره أن يكون شعث الشعر، أما هذا لا، على خلاف ذلك. فالمقصود أن الرسول الملكي يأتي إلى بني آدم بصورة بشر. أما بالنسبة للنبي فإنه يختلف الأمر، الوحي أقسام، يأتي بأقسام، وكله يأتي به جبريل، كله يأتي به جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا جبريل هو الذي يتولى إبلاغ الوحي من الله للرسل، وهو الذي يتولى تعذيب الكفار إذا كذبوا الرسل، وقد يكون معه أعوان ملائكة كما في قصة إبراهيم عليه السلام، فإنه جاءه جبريل ومعه نفر من الملائكة بصورة أضياف ضيوف، فأسرع وذبح لهم عجل وحنذة، يعني شواه على الرضف، فقدمه لهم فرأى أنهم لا يأكلون، عند ذلك خاف منهم، لأن الذي لا يأكل من طعام الإنسان إذا أكرم وقدم له لا بد أن يكون مبيتا نية سيئة، يخاف منه. لما خاف منه ورأوا أنه خائف أخبروه بالحقيقة، أخبروه أنهم رسل، أنهم أرسلوا إلى قوم لوط ليعذبوهم. فقال إن فيهم لوط، قالوا لننجينه وأهله إلا امرأته. ثم ذهبوا إلى لوط بصورة شباب حسان الوجوه، وهذا من تمام الابتلاء والامتحان، لأن هذه الأمة أمة منكوسة أصبحت تأتي الذكران من العالمين وتذر ما خلق الله لها من النساء قبحهم الله، فلما رأوا هؤلاء هرعوا إليهم مسرعين يريدون أن يفعلوا الفاحشة بهم، فحاول معهم لوط عليه السلام محاولات، في النهاية لم يستطع. في النهاية قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. في الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: رحم الله لوطا، إنه كان يأوي إلى ركن شديد. وأي ركن أشد من ركن الله جل وعلا الذي هو رسوله؟ ولهذا لما بلغ به الجهد والكرب في المدافعة قال له جبريل: لا تخف، لن يصلوا إليك، نحن رسل الله جئنا لعذابهم. فقال لوط عليه السلام: الآن ابدأوا بعذابهم. قالوا: موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ فأمروه بأن يسري بأهله، وأهله من هم؟ بناته فقط، أما زوجته فصارت مع قومها كافرة لم تتبع لوط، وأمروه أن يتبع آثار بناته وألا يلتفت إلى قومه حتى لا يصيبه ما أصابهم. ثم اقتلع جبريل عليه السلام قراهم مدنهم، وكانت 7 مدن اقتلعها من تخوم الأرض، فطار بها إلى جو السماء حتى أصبحت الملائكة الذين في الجو السحاب أو فوق السحاب يسمعون نباح الكلاب وصياح الديكة، يعني قربوا منهم. ثم قلبها وجعل عاليها أسفلها، ثم أرسل عليهم حجارة من طين. وهكذا قوم صالح عليه السلام لما كذبوا وخرج منهم ووعدهم 3 أيام قال: انتظروا موعدكم 3 أيام، بعد 3 سوف يأتيكم العذاب. وكانوا يعرفون صدقه، وأخبرهم أنهم يوما تصفر وجوههم ويوما تحمر ويوما تسود، عند ذلك يأتيهم العذاب. فلما صار اليوم الثالث استعدوا للموت، لأنهم يعرفون صدق رسولهم. فطلع عليهم جبريل وصاح بهم صيحة فتقطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا جميعا صيحة واحدة، وكذلك قوم شعيب وغيرهم. ولهذا لما قال اليهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من الذي يأتيك بالوحي؟ قال: جبريل. قالوا: ذاك عدونا، لأنه يأتي بالعذاب. أنزل الله جل وعلا: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. ومن كان عدوا لجبريل فهو عدو لله وملائكته وعدو لرسله، وهو كافر بدين الله جل وعلا، لأن جبريل عليه السلام يأتمر بأمر الله جل وعلا، وهو أقرب الملائكة إلى الله جل وعلا. ومنهم من وظائفهم من يوكل بالأرحام، إذا وضعت النطفة في الرحم يأتي ويدخل إليها ويسأل، فيكتب 4 كلمات: يكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، وهو في رحم أمه. ومنهم من وكل بالقطر لإنزال المطر، ومن وكل بالنبات، ومنهم من وكل بحفظ بني آدم، كما قال الله جل وعلا: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ولهذا يأتي الإنسان مثل في البر في الصحراء فينام ويفتح فاه وأذنه مفتوح ومنخره مفتوح، فلا يأتيه هامة تدخل في أذنه أو في فمه أو في منخره، بل محروس، له ملائكة تحرس وتصد عنه بإذن الله. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، حتى يأتي القدر وينتهي الأجل فيخلون عنه، يخلون عنه لمن يقصده، فيأتي أجله ويموت. ومنهم الحفظة الكرام، وكلهم كرام، الحفظة الذين يحفظون على الإنسان أعماله وأقواله وتصرفاته. لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يترقب مستعد للكتابة يسجل. فيبقى ما دام حيا معه، وهذا يسجل عليه منذ بلغ سن التكليف، وهو يسجل عليه إلى أن يموت. ثم بعد ذلك تطوى الصحف ويحتفظ بها، وتذهب الملائكة الذين معه إلى حيث يشاء الله، ولا تذهب إلى غيره، ما تذهب تسجل على رجل آخر حتى لا يختلط الأمر. فإذا جاء يوم القيامة جاءوا بهذه الصحف ونشروها أمامه، وقيل له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يجد أنه في يوم كذا، في ساعة كذا، في مكان كذا، عمل كذا وكذا، وقال كذا وكذا، كله مسجل. فهل ينكر الإنسان؟ ومنهم الملائكة السياحون الذين جعلهم الله جل وعلا يسيحون في الأرض، يتطلبون حلق الذكر، حلق التي يذكر بها الله، سواء يذكر دينه ويذكر الحلال والحرام ويذكر الإيمان ويذكر ما أعده الله وما أمر به وما أحبه من أمور الآخرة والأعمال الصالحة، يتطلبون هذه الحلق فيجلسون معهم يستمعون حتى تنتهي هذه الحلقة، ثم يعرجون إلى السماء فيسألهم الله جل وعلا من أين أتيتم، فيقولون يا رب، يسألهم وهو أعلم، يقولون يا رب جئنا من قوم لك عبادا لك يذكرونك ويتعرفون على دينك ويتعبدون لك. يقول جل وعلا وماذا يطلبون ومما يرهبون، يقول يسألونك الجنة ويعوذون بك من النار. يقول وهل رأوهما، يقولون لا يا رب، ولو رأوهما لكانوا للجنة أشد طلبا ومن النار أشد هربا. يقول الله جل وعلا أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول قائل من الملائكة يا رب إن فيهم فلانا ليس منهم وإنما جاء لحاجة فجلس. يقول الله جل وعلا هم القوم لا يشقى جليسهم. ومنهم أيضا الذين وكلوا بعمارة الجنة، ومنهم الذين وكلوا بالنار، ومنهم الذين خلقوا لمجرد العبادة التسبيح والتهليل. وفي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع قدم إلا وملك ساجد أو راكع أو قائم، يعني شيء عظيم. ولما عرج به صلوات الله وسلامه عليه يقول رأيت البيت المعمور، والبيت المعمور في السماء السابعة حيال الكعبة، وهو مثلها، بني للطواف به، تطوف به الملائكة. يقول فإذا يدخله كل يوم 70,000 لا يعودون إلى مثلها أبدا، يعني إنها لا ما تتأيأ لهم الفرصة، أيمكن أن يأتيه الملائكة إلا مرة فقط حتى يكون الملائكة الآخرين لهم فرصة يأتون إليه يتعبدون يعبدون الله. ومنهم الذين يحفون بالعرش، ومنهم حملة العرش إلى غير ذلك من الوظائف التي ذكرها الله جل وعلا وأخبرنا بها وأوجب علينا الإيمان بها معرفتها. ومنهم الذين وكلوا بتعذيب المقبورين من بني آدم ومن الجن إذا ماتوا، يسألونهم ثم إن كانوا مخالفين وفساق وفجار عذبوا في قبورهم، يعذبون، يقوم عليهم ملائكة يعذبونهم، نسأل الله العافية، إلى غير ذلك. فالمقصود أن الإيمان بالملائكة من الإيمان بالغيب الذي يجب أن نؤمن به. أما إذا كان يوم القيامة فيصبح منهم من يخدم المؤمنين، كما قال الله جل وعلا: ملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يدخلون يسلمون عليهم ويهنئونهم بما حصل لهم من مرافقة من جوار الرب جل وعلا والفوز بنعيمه في الجنان. فالملائكة هم الجند الأعظم الذين خلقوا. فهنا يقول إنهم يفعلون ما إنه يسبحون الليل والنهار لا يفترون، هذا صنف منهم، وليس بقية الأصناف كلها هكذا. لأن الذين مثلا يمتثلون خلقوا للرياح مثلا، أو خلقوا للجبال، أو خلقوا مثلا للسحاب، أو خلقوا للتعذيب، أو خلقوا لغير ذلك، تسبيحهم وتكبيرهم امتثال أمر الله لهم. وقد جاء ملك من الملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أنا ملك الجبال، وقد أمرني ربي أن أطيعك، فإن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت، يعني أهل مكة، الأخشبين يعني الجبلين الكبيرين المحيطين بالمكة، أن يلائمها عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن أتأنى بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله، أما هم فقد أيسى منهم أو من كثير منهم، كثير منهم مات على الكفر، نسأل الله العافية. وروينا في صحيحي إمامي المحدثين أبي عبد الله محمد أبي عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة البخاري الجعفي مولاه، وأبي الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله تعالى عنهما بأسانيدهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، واسمه عبد الرحمن بن صخر على الأصح من نحو 30 قولا، وهو أكثر الصحابة حديثا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهذا الحديث آخر شيء في صحيح البخاري. يقول: روينا في صحيحي الإمامين إمامي المحدثين، جعلهما إماما للمحدثين لكتابيهما العظيمين، لأن أصح الكتب المصنفة كتب في الشريعة صحيح البخاري وصحيح مسلم. وقد اتفقت الأمة، والمقصود بالأمة أهل السنة، اتفقوا على أنهما أصح الأحاديث أصح الكتب، وأن كل ما فيهما مسندا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا بلا شك. فإنه لهم يذكرون من المسائل: ولو أن إنسانا طلق زوجته بأن الرسول تكلم بهذه الأحاديث لم تطلق زوجته، لأنه مقطوع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بهما قطعا، وهذا يعرفه أهل العلم. أما العوام فما كلفوا بمعرفة الأسانيد وسبرها والبحث عنها حتى يصح عندهم أو لا يصح. وإنما يقول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه وظيفتهم، يسألوا أهل الذكر، يسألوا العلماء. وقوله عن البخاري رحمه الله أنه مولاهم، المولى في هذا المعنى، في هذا معناه أنه كان أعجميا فأسلم على يد رجل، فمن أسلم يعني كان أصله لم يكن مسلم، سواء أعجمي ولا غير أعجمي، لم يكن مسلم ثم أسلم على يد رجل، فهذا الذي أسلم على يده يقال له مولاه، سمى مولى، وليس هو الذي أسلم ولكنه جده، أما هو وأباه، هو وأبوه، وكانوا ولدوا على الإسلام، ولكن جده الأعلى هو الذي أسلم على يد، ولهذا يقال الجعفي، على يد أحد المسلمين فنسب إليه، قيل مولاه، هو مولى بهذا المعنى، أن له ولاء، من أسلم على يده رجل يكون ولاه له، هذا معنى قوله مولاهم. وليس معنى المولى ما يقوله كثير من الناس اليوم، إذا كان من العلماء سماه مولى، قال مولانا فلان مولانا، هذا لا أصل له، وإنما الأصل أنه أخذ من هذا المعنى، فالتبس هذا المعنى على كثير من الناس، فصار يسمون كل من عنده علم أو من هو عالم يسمونه مولى، مولانا. ثم هذا الحديث يقول إنه آخر حديث في صحيح البخاري، ومقصوده بهذا أن البخاري ختم كتابه بهذا الحديث، بدأه بحديث إنما الأعمال بالنيات وختمه بهذا الحديث، وله مقصد في البداية ومقصد في النهاية، وهو من أفقه الناس رحمه الله. ولهذا يقول العلماء إن فقه صحيح البخاري في تراجمه، فهو اعتنى بالتراجم، وتراجم صحيح البخاري ربت عن عدد حديثه كثيرا، لأنه قد يأتي بالحديث ويكرره، فيكرره في أماكن متعددة، وكل مكان يستخرج من هذا الحديث حكما. فقد ذكر حديث جابر بن عبد الله في بيعه جمله على النبي صلى الله عليه وسلم في 36 موضع من صحيح، وكل موضع منها أخذ منه حكم، 36 حكما ظاهرا جلي يترجم عليه. فقصده في بداءته إنما الأعمال بالنيات أن العمل مبناه على النية، إذا كانت النية خالصة وصحيحة فسوف يجدي هذا العمل ويثمر وينفع. ولهذا لما كانت نيته صالحة خالصة صار هذا الكتاب من أعظم الكتب، بل هو أعظم الكتب على الإطلاق بعد كتاب الله، أعظمه. وأما كونه ختم صحيحه بهاتين الكلمتين سبحان الله والحمد، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فمقصوده بهذا أن ختم المجالس جاءت السنة بأنها تختم بالتسبيح، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نختم مجالسنا بأن نقول سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله العظيم، سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك. من جلس مجلسا ثم صار له فيه لغط أو لغو فختمه بهذا الدعاء صار ذلك كفارة له، فهو لحظ هذا المعنى فختم كتابه بهذا الحديث العظيم. أما معنى قوله ك كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. معناه أن الله يحب أن تأتي بهما حبيبتان إلى الرحمن، يعني يحب من عباده أن يقدسوه ويسبحوه بهما. وثقيلتان في الميزان يعني يوم القيامة إذا وضعت الأعمال في الميزان فإن هاتين الكلمتين تثقل فيه، وإذا ثقل ثقل ميزان الحسنات فإن الإنسان في عيشة راضية ومأواه الجنة العالية التي يجد فيها كل مستطاب. وأما كونهما خفيفتان على اللسان فلأن يعني حروفهما متيسرة وسهلة، يستطيع اللسان أن ينطق بهما بكل سهولة، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وجاء في الحديث لا يضرك بأيهما بدأت، يعني بدأت بالأولى سبحان الله أو بدأت بالتحميد والتكبير. والتسبيح معناه سبحان الله، معناه التقديس والتنزيل والإبعاد عن كل نقص، فهو تسبيح لله تنزيه له عن النقائص التي تلحقه لا في ذاته ولا في صفاته ولا في حكمه ودينه وشرعه وأمره ونهيه ولا في قدره تقديراته جل وعلا، بل هو منزه عن كل نقص وله الكمال المطلق. وأما قوله وبحمده يعني أني أسبحه متلبسا بأني أحمده، والحمد هو الثناء بالجميل اللي هو الذي يستحقه المثنى عليه، والله جل وعلا يستحق كل جميل، فهو ذكر المحامد ذكر المدائح التي يستحق أن تذكر حتى يرضى جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث أن الله يحب الثناء ويحب المدح، ولهذا أثنى على نفسه جل وعلا. والخلق كلهم لا يستطيعون أن يبلغوا ما يستحق الرب جل وعلا من الثناء، لا يستطيعون. ولهذا يقول أعرف الخلق به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك، لا أحصي ثناء عليك، بل أنت كما أثنيت على نفسك. وروينا في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله تعالى؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. وفي رواية سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الكلام أفضل؟ قال ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده. أفضل الكلام معناه أكثره ثوابا وأكثره قبولا عند الله جل وعلا. وأفضل الكلام على الإطلاق كلام الله جل وعلا، هو أفضل الكلام على الإطلاق. ولكن سبحان الله وبحمده هذا موجود في كلام الله في القرآن، فالقرآن أفضل من التسبيح والتكبير والتحميد. كون الإنسان يقرأ القرآن أفضل شيء، فبعد القرآن هذه الكلمات. وقوله اصطفاها لملائكته يعني أن هذا تسبيح الملائكة، يعني أنه رضيها لهم اختارها لهم. الاصطفاء هو الاختيار، هو الاختيار يعني أمرهم بهذا. معنى ذلك وهذا أمر سهل على الإنسان سبحان الله وبحمده، وفي الرواية الأخرى سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهذا يدلنا على أن هذا ينبغي أن يكثر منه الإنسان دائما، لأنه أفضل الكلام بعد كلام الله، بعد كتاب الله جل وعلا الذي هو كلامه، لأن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله جل وعلا على الخلق، ولا نسبة، ليس هناك نسبة، فليس هناك نسبة بين الكلام الذي يذكره الناس، يذكره الخلق، وبين الكلام الذي تكلم الله جل وعلا به، نطق به وتكلم به وأنزله على عباده. فهذا يدلنا على أن هذا من أفضل ما ينبغي أن يذكر الإنسان به ربه سبحان الله وبحمده. وروينا في صحيح مسلم أيضا عن ثمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحبنا بدأت. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أفضل الكلام هذا مثل ما سبق، يعني بعد كلام الله جل وعلا، وهذا داخل فيها الحديث السابق، دخل فيها، وكذلك الحديث الذي جاء وصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أيضا داخل فيها. فهذا ينبغي للإنسان يعتني به، ولا يذهب يبحث عن كلمات يقولها الناس لم تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدع مثل هذا الذكر المتيسر العظيم الذي هو أفضل الكلام أفضل الذكر. كثير من الناس يرغب عن مثل هذا ويذهب إلى أشياء غريبة يسمعها من بعض الناس أو يقولها هو بنفسه، والذي ينبغي للعبد أن يعتني بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه إلى ذلك، ويعتني بما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جوامع، وأنه من الأفضل، من أفضل ما يقول مثل هذا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وكذلك الحديث الذي ذكرنا، وكذلك الذي قبله. ويكفي الإنسان إذا حفظ أشياء يسيرة وداوم عليها، يكفيه من الأمور الغريبة التي لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالاقتصار على الوارد الفضيل أفضل من الاكثار من الشيء الذي لم يرد وإن كان له وقع عند الإنسان. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق في ذلك، وهو أنصح الخلق لنا، فينبغي أن نقبل ما قاله ونعتني به، ولا يكون غيره أرجح منه عندنا، فإن هذا يدل على الجهل إذا فعلنا ذلك. نعم. وروينا في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. في هذا الحديث، حديث أبي مالك الأشجعي، الطهور أو الطهور شطر الإيمان، جاء بالضم وجاء بالفتح، والراجح أنه مضموم، الطهور، الطهور شطر الإيمان، لأننا إذا فتحنا الطهور صار معناها الماء الذي يتطهر به، وإذا ضممنا صار معناه الفعل التطهر، وهذا هو المراد، الطهور شطر الإيمان. والشطر النصف، شطر الشيء نصفه، قيل شطره كذا يعني نصفه، ومعنى ذلك أن الطهارة نصف الإيمان. والإيمان هنا اختلف العلماء في المقصود به هنا في هذا الحديث، فمنهم من قال المقصود بالإيمان هنا الصلاة، والطهور نصفها، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، لا تقبل الصلاة بدون طهارة، لا بد منها، فصار بهذه المثابة كأنه نصفها، كأنه نصفها. ومنهم من قال المقصود بالطهارة هنا طهارة القلب، وطهارة القلب وطهارة البدن من النجاسات المعنوية والحسية. فالنجاسات المعنوية هي نجاسات المعاصي وقاذوراتها، فكل معصية يفعلها الإنسان يتنجس بها، والطهارة منها الاستغفار والتوبة، الرجوع إلى الله. وهذا معناه، يقول معناه واضح على هذا، يعني أن الإيمان ينقسم إلى شيئين، إلى ترك وإلى فعل، إلى فعل وإلى ترك، يعني إلى متروكات وإلى مفعولات. فالمتروكات هي المعاصي كلها المنهيات، والمفعولات الأوامر كلها التي أمر الله جل وعلا بها. فالمتروكات نصف الإيمان على هذا الأساس. الطهور يعني التطهر من المعاصي والتوبة والرجوع إلى الله نصف الإيمان، والنصف الثاني فعل الطاعات. فالنصف الأول ترك المعاصي، ترك المنهيات، والنصف الثاني فعل المأمورات. وهذا لو كان هذا المراد لكان هذا واضح جلي على كونه نصف الطهور شطر الإيمان. ولكن يشكل على هذا ما جاء في الرواية الأخرى، الوضوء نصف الإيمان، يعني لا تساعد على هذا المعنى، الوضوء نصف الإيمان. فالصحيح الصواب أن المقصود الطهور الطهارة المعروفة التي هي رفع الحدث، كون الإنسان يتطهر عبادة لله جل وعلا. وأما كونها نصف الإيمان فلا يلزم من ذلك أنها نصف الأعمال كلها، وقد يطلق النصف على الشيء المقارب، على الشيء المقارب ولو لم يكن عديله تماما، وهي الطهارة منشأها الإيمان. لأن الطهارة مثل ما سبق لنا في بعض الدروس الماضية أنها أمانة بين العبد وبين ربه، وأنها لا يواظب عليها ويفعلها إلا من كان عنده إيمان يحميه ويدعوه، يحميه من المخالفة ويدعوه إلى فعل الطاعة. فصار بهذه المنزل بهذا المعنى نصف الإيمان، وهو بهذا يكون واضح، تكون الروايات متفقة على هذا المعنى وليس فيها مخالفة مثل المعنى الأول. وإذا كانت الطهارة نصف الإيمان ففيها الفضل العظيم، ولهذا جاء أن الإنسان إذا توضأ وتمضمض أنه يخر مع آخر الماء أو آخر قطر من الماء كل خطيئة اكتسبها بفمه، وإذا استنشق واستنثر أنه يخر مع آخر الماء أو مع آخر قطر الماء كل خطيئة اكتسبها بأنفه، يعني من الشم ونحوه. وإذا غسل وجهه فإنه يخر مع الماء أو مع آخر قطر الماء كل خطيئة اكتسبها بوجهه بعينه أو بكلامه أو ما أشبه ذلك. وكذلك إذا غسل ذراعه وغسل رجله مسح برأسه إلى آخره، وهذا يدل على فضله، فهو بهذه المثابة يكون شطر الإيمان لما يترتب عليه من الفضل العظيم. وقوله وسبحان الله والحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله تملأ الميزان، كذا تملأ الميزان، الميزان المقصود به الميزان الذي توزن به الأعمال يوم القيامة، وهو ميزان عظيم أوسع من السماوات. الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. إلى هنا اختصر الحديث، وبقيته والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمؤبقها أو معتقها. هذا تمام الحديث، وهو حديث عظيم في الحقيقة، جمع معاني عظيمة. وتقدم أن قلنا معنى قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، أن المقصود بالطهور على القول الصحيح الوضوء، لأنه جاء في بعض الروايات الوضوء شطر الإيمان، فيكون بذلك قول بعض الشراح أو كثير منهم أن المقصود بالطهور طهارة المعنوية وليست الحسية. ومعنى ذلك يقول إن المقصود الطهارة من الذنوب والأدناس، أدناس المخالفات، ووجه ذلك أن الشريعة قسمان، قسم تروك وقسم مأمورات. هذا في الشرع كله، كل الشرع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عبارة عن شيئين: منهيات محرمات ممنوعات، ومأمورات واجبات أو مستحبات. فالطهور يقول هذا القائل هو ترك هذه المنهيات والتنزه منها، وطهارة القلب أن يلتفت إليها أو يتدنس بشيء منها. فإذا فعل ذلك فقد تحصل على شطر الإيمان، على نصف الإيمان، وبقي له النصف الآخر الذي هو فعل المأمورات، أن يفعل ما أمر به وما كلف به، سواء كان المأمور واجبا أو مستحبا. وهذا في الحقيقة أمر واضح وتقسيم جلي بين، ولكن لا يساعد على هذا الرواية الأخرى، أي قوله صلى الله عليه وسلم الوضوء شطر الإيمان، الوضوء. وبهذا يتعين أن المعنى الطهور المعروف، الطهارة الشرعية بالماء، يكون الإنسان يتطهر بالطهارة التي أمر بها لأداء العبادة، أن هذه الطهارة هي المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم شطر الإيمان، يعني نصفه. يبقى علينا ما وجه ذلك، كيف يكون الوضوء نصف الإيمان؟ يقول بعض العلماء وجهه أن المقصود بالإيمان هنا الصلاة، كما قال الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. وهذه الآية نزلت لما حولت القبلة إلى الكعبة، كان عندما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا بقي 18 شهرا يصلي إلى بيت المقدس، تجه جهة الشام، ويستدبر الكعبة، وكان يود ويرغب أنه يوجه إلى الكعبة، لأنه لما كان في مكة كان إذا أراد أن يصلي يأتي يجعل الكعبة بينه وبين الشام فيستقبلها ويصلي. فلما جاء إلى المدينة استحال ذلك، أصبح يستدبر الكعبة، فكان يود أنه يوجه، كما قال الله جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فأمره جل وعلا أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام. نزلت هذه الآية بالأمر بالتولي إلى الكعبة، وقد صلى المسلمون هذه المدة، فلما نزلت سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بصلاتنا التي صليناها إلى بيت المقدس؟ يعني ما حكمها؟ هل لنا ثواب فيها؟ فنزلت: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم التي صليتموها إلى بيت المقدس محفوظة. وأنتم تجزون عليها، والله جل وعلا يفعل ما يشاء لأن الأمر له، إن شاء أمر بأمر ثم فيما بعد ينسخه ويأمر بخلافه، وهذا من تمام أيضا الابتلاء. ولهذا لما حصل النسخ صار عند كثير من الناس إباء وعناد وتكبر وعدم انقياد. فالمقصود أنه يقول إن الإيمان هنا المقصود به الصلاة، والطهارة نصفها، الطهارة نصفها، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، ولكن أيضا هذا ليس ظاهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خاطب بالخطاب العام فإنه يجب أن يحمل على الشيء المتعارف بين المخاطبين حتى يأتي دليل يصرف ذلك إلى الشيء الذي هو غير، هو خلاف الظاهر. والظاهر إذا جاء إطلاق الإيمان أن المقصود الإيمان القلبي، الإيمان الشرعي وليس العمل، فقوله الطهور شطر الإيمان يعني الإيمان بالله جل وعلا، هذا هو الصواب، شطر الإيمان بالله. يبقى ما وجه ذلك؟ كيف يكون تكون الطهارة شطر الإيمان يعني نصفه؟ فنقول أولا الشطر إذا جاء لا يلزم أن يكون مقاسما للبقية تماما، لا يلزم، وإنما يكون جزء منه، ولو لم يكن النصف بالمعادلة، وهذا أمر معروف في اللغة وكذلك في نصوص جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم نقول ثانيا إن الطهارة الوضوء والغسل من الجنابة إنها أمانة عند العبد لا يفعلها إلا من كان مؤمنا، فمعنى ذلك أن الإنسان إذا تطهر وحافظ على الطهارة فهذا دليل واضح على أنه مؤمن، دليل ملموس ظاهر على أنه مؤمن. فيبقى هذا الإيمان الذي دل عليه هذا الشيء نصفه موجود ظاهر محسوس يشاهد، يشاهده غيره، ويبقى النصف الثاني كامن في نفسه، كامن في نفسه، فيكون بهذا المعنى مطابقا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نحتاج إلى تأويل كلامه صلى الله عليه وسلم. وقوله والحمد لله تملأ الميزان، الميزان المقصود به هنا الميزان الذي توزن به الأعمال يوم القيامة، وهو ميزان حقيقي له كفتان حقيقيتان، ولكن كفته أوسع من السماوات، أوسع من السماء. والحمد لله كلام معنى في الدنيا غير محسوس غير مشاهد، ولكنه يوم القيامة يجعله الله جل وعلا مشاهدا محسوسا، يضعه في كفة الميزان فتملأه. هذا إذا قبل، وإذا كان بإخلاص، إذا كان يقول هذا القول عن إيمان وإخلاص لله جل وعلا، وإن كانت كلمة واحدة الحمد لله، والحمد معناه الثناء بالمدائح التي يستحقها المحمود، والله جل وعلا يستحق كل ثناء، ويكون الثناء عليه بذكر أوصافه العليا وبذكر أفعاله الجميلة يثنى عليه بها ويحمد على جميع ما يتصف به وعلى جميع ما يفعله. والحمد يختلف باختلاف المفهوم، كون الإنسان يفهم معنى الحمد ويقوله مخلصا لله جل وعلا، إذا قاله على هذه الصفة فإنه هذا القول يملأ كفة الميزان، وإلا قد يقوله الإنسان مجرد كلام يجري على لسانه من غير تأمل ومن غير معنى وفقه لمعناه، وربما من غير إخلاص، فلا يجدي شيء، ما يجدي شيء. يكون قد يكون عند بعض الناس شبه الهذيان، وقد يكون عند بعض الناس أحسن وعند غيره أحسن، وهكذا يتفاوت الناس على حسب ما يقوم في قلوبهم من معرفة الله ومعرفة صفاته ومعرفة ما يستحقه من جميل الأفعال، وكذلك بحسب ما يقوم بالقلب من الإخلاص، من الإخلاص لله جل وعلا. وهذا يكون في جميع الأعمال، فإن الإنسان قد مثلا يقوم في الصلاة هو وآخر بجواره، فهذا مثلا تصعد صلاته لها نور ولا يكون لها حاجب دون الله، فيقبلها ويكتبها في عليين. والآخر الذي بجواره قد تلف كما يلف الثوب الخلق، ثم يضرب بها وجه صاحبها، ثم تقول ضيعك الله كما ضيعتني. هكذا الناس يتفاوتون تفاوت عظيم فيما يقولونه وفيما يفعلونه، وذلك حسب ما يقوم بالقلوب من الإخلاص ومن تعظيم الله جل وعلا وإجلاله. وأما قوله وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، الحمد أفضل من التسبيح، لأن الميزان أكبر مما بين السماء والأرض، والحمد وحده يملأه. وسبحان الله إذا أضيفت إليه يقول أنها تملأ ما بين السماء والأرض، تملأ ما بين السماء والأرض، والمقصود الفضاء الذي بين السماوات وبين الأرض، وهو شيء واسع جدا، ولكن الميزان أوسع منه. وذلك أن الحمد إثبات لما يستحقه الله جل وعلا من المحامد، من جميل الأفعال، من جميل الصفات، وهو يستحق كل جميل جل وعلا. وأما التسبيح فهو تنزيه وتقديس عما لا يليق به جل وعلا، فهذا نفي وهذا إثبات، هذا نفي وذاك إثبات، والإثبات أكمل من النفي، فلهذا فرق بينهما هذا التفريق. إلى هنا اقتصر المؤلف، لأن هذا وجه الشاهد الذي يريده، وهو فضل التحميد والتسبيح. وأما قوله والصلاة نور، نور، النور يقصد به النور القلبي والنور الحسي، النور المعنوي والنور الحسي، فالصلاة تنور للإنسان المشاكل التي يقع فيها أمامه في أمور الدنيا، فتخلصه منها إذا صلاها كما ينبغي. ولهذا أمرنا الله جل وعلا أن نستعين بالصبر والصلاة، إذا وقعنا في شدة وفي كرب أمرنا بالاستعانة بالصلاة لهذا المعنى، وذلك أن الصلاة صلة بالرب جل وعلا، إذا عقل الإنسان صلاته فإنه يتصل بالله جل وعلا. لهذا يقول العلماء عند المعاني، معاني ما تشتمل عليه الصلاة، إن الإنسان إذا قام في الصلاة واتجه إلى القبلة ثم رفع يديه، فمعنى رفع اليدين هذا إذان بالدخول على الله جل وعلا، إذان بالدخول على الله، ثم يقول الله أكبر، فإذا قال الله أكبر يجب أن يستشعر قلبه أن الله أكبر من كل شيء، فلا يجوز للقلب أن يفكر في شيء غير عظمة الله جل وعلا والذل له والخضوع له والاستكانة والتأدب بين يديه. ثم هكذا كل أفعال الصلاة لها معاني، فإذا صلى الإنسان على هذا النحو صارت الصلاة صلة بالله، ومن اتصل بالله جل وعلا زال عنه كل ما يخشاه وما يخاف، وحصل له ما يرجوه وما يؤمله بالله جل وعلا. هذا من معاني كونها نور. الصلاة نور، وهي نور كذلك في القبر. إذا وضع الإنسان في قبره فإن كانت صلاته محافظا عليها بما يلزم لها من شروط وواجبات وخشوع فإنها تكون نورا له في قبره. نور، كل نور حسي ليس نور معنوي. ولهذا جاء صلوا ركعتين لظلمات القبور، فالصلاة تكون نور في القلب. أما إذا بعث فإنه يكون أعظم، لأن البعث يكون فيه ظلمات في الموقف وفي الحشر، وليس هناك إلا نور الصلاة نور الأعمال. يوم تقسم الأنوار كما قال الله جل وعلا: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم، أمامهم يسعى، كأنه أعظم من نور الكهرباء. ولكن من العجب أن نور هذا الرجل الذي يعطاه لا يستضيء به الذي بجواره ولا يشاهده. عند ذلك يقول المنافقون الذين يكونون مع المؤمنين: انظرونا نقتبس من نوركم، يعني نأخذ شيئا من نوركم نهتدي به في هذه الظلمات، لكن هيهات ما يفيد. يقال لهم مثل يعاملون مثل ما كانوا يعاملون المؤمنين في الدنيا. يقال لهم ارجعوا، يعني ارجعوا إلى المكان الذي قسمت فيه الأنوار التمسوا لكم نورا، ثم يحال بينهم وبين الاختلاط بالمؤمنين. ضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة ومن ظاهره وظاهره من قبله العذاب. فهي نور يستنير بها الإنسان في ظلمات عرصات القيامة وعلى الصراط إلى أن يدخل الجنة. فهذا من معنى قوله صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور. وأما قوله والصدقة برهان، فالمعنى أنها دليل واضح على إيمان فاعلها، لأن البرهان هو الدليل القوي الدليل الواضح. فمن تصدق، يعني بذل المال بدون أن يطلب منه أو يرغم على ذلك، فإن هذا يدل على أنه يرجو ثواب الله ويخاف عقابه، فهي برهان على إيمانه. وأما قوله والصبر ضياء، وفي رواية والصيام ضياء بدل الصبر، والمعنى واحد، لأن الصيام من الصبر، لأنه لا بد فيه من صبر. الإنسان يحبس نفسه عن المشتهيات ويحبس نفسه على الطاعة فهو صبر. والضياء، الفرق بين الضياء وبين النور، أن الضياء فيه إحراق، فيه إضاءة وفيه إحراق، فيه تأثير. ولهذا ذكر الله جل وعلا كتاب موسى التوراة أنها ضياء، لما فيها من الشدائد من الأوامر الشديدة، وفيها شيء من الآثار التي استحق أولئك أن توضع عليهم لعنادهم وتشددهم. وأما هذه الشريعة فهي القرآن، جاء وصفه بأنه نور، والنور ليس فيه إحراق. ومن هذا المعنى كون الله جل وعلا ذكر أن الشمس ضياء وأن القمر نورا، لأن القمر ليس فيه إحراق وإنما فيه إضاءة، وأما الشمس فيها إحراق تحرق. وذلك لأن الصبر فيه شدة، فيه حبس، فيه لا بد أن يزاول فيه ما تكرهه النفوس، لا بد أن تحبس النفس على الشيء الذي تكرهه فيه، ومع ذلك هو ضياء يستضاء به في كل شدة وكل أمر يعن للإنسان أو يطرقه من الشدائد. والصبر لا بد منه، فالذي لا يصبر لا يكون له إيمان كما سبق الكلام على ذلك. وأما قوله صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك، هذا الشيء الذي لا بد منه، والقرآن يجب أن يكون عند كل مسلم ولو جزء منه، ولو على أقل تقدير سورة الفاتحة، فإن هذا لا يعذر به مسلم، حتى لو أن المسلم أسلم حديثا وجب عليه بالحال أن يتعلم سورة الفاتحة، أن يتعلمها، لأن الصلاة لا تصح بدونها، لا بد منه. وسورة الفاتحة هي أم القرآن، لأنها تشتمل على معاني، على كليات المعاني التي جاء بها القرآن، تشتمل على وجوب عبادة الله، وعلى وجوب سلوك الصراط المستقيم، والخضوع لله، وعلى سؤاله أن يجنبه صراط المغضوب عليهم طريقهم وطريق الضالين. وفيها الثناء على الله بذكر أوصافه الجميلة، وكذلك إثبات الحمد له، ففيها معاني عظيمة جدا. ولهذا جاء أنها أم القرآن وأصله، وأم الشيء أصله. فالقرآن حجة للإنسان، يعني إذا التزم وعمل به واتبعه يكون حجة قوية وبرهان تام يدافع عنه. لهذا جاء في الحديث أنه يوم القيامة يحاجج عن صاحبه، فلا يزال يحاجج حتى يلبسه التاج، وكذلك إذا ضيع لا يزال حجيجا على صاحبه، لا يزال يقول حملني هذا ولم يحملني، ضيع حدودي وتعداها، وضيع أوامري وفعل وفعل، حتى يقال شأنك به، فيكزه على وجهه في النار. فهو حجة للإنسان أو حجة عليه، لابد، ولا يلزم أن يكون القرآن كله مع الإنسان، يكفي أن يكون بعض. وأما قوله صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، المعنى في هذه الجملة واضح، وهو أن الناس كلهم سائرون إلى طريق معين الذي هو الخروج من هذه الدنيا، كلهم سائرون، والغدو هو الذهاب أول النهار، كما أن الرواح هو الذهاب آخر النهار، والذي لا يذهب أول النهار يذهب آخره، فلا بد من الموت، لا بد من الخروج من هذه الدنيا. فإذا خرجوا من هذه الدنيا فهم بين اثنين، إما أن يكون باع نفسه بيعا بخسا بأبخس الأثمان وأخسها، الذي هو التمتع بهذه الدنيا وفعل الشهوات والتحصل على الشهوات وفعل المنكرات والكفر بالله، فيكون أمامه العذاب السرمدي الذي لا ينتهي، وهو أعظم الإباق، فتكون قد غلبت عليه شقاوته، كما يقول الإنسان إذا واجه ذلك، ربنا غلبت علينا شقوتنا، وفي القراءة الأخرى غلبت علينا شقاوتنا، أو يكون قد باع نفسه، يعني اشتراها بأي شيء، اشتراها بالطاعة، بطاعة الله جل وعلا واتباع أوامره واجتناب نواهيه، فسعد بعد الموت سعادة لا يتطرق إليه أي شقى، بل أي مكدر أو منكد أبد الآباد، سعادة لا يتصوره. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين في جنة الله جل وعلا تولى بنفسه غرس أشجارها وإعداد ما فيها من النعيم، فلا يعلم أحد ما فيها مما أعده الله جل وعلا لأهل التقى فيه. جاء في الصحيح أن موسى عليه السلام سأل الله قال ربي من أدنى أهل الجنة منزلة؟ فقال رجل يبقى محبوسا على شفير النار وقتا فيدعو وينادي يا ربي اصرف وجهي عن النار حتى يستجيب الله جل وعلا له بعد أن يقول له لعلك تسأل غير ذلك فيقسم بالله أنه ما يسأل غير صرف وجهي عن النار فقط لأنه يقول آذاني لهبها ونتن ريحها فيصرف وجهه على النار ثم يرفع له شجرة خضراء يراها فيبقى يشاهد تلك الشجرة وقتا ثم بعد ذلك يسأل ربه يا ربي أوصلني إلى تلك الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها يقول الله جل وعلا يا ويلك يا ابن آدم ألم تعط عهود والمواثيق بأنك لا تسأل غير ما سألت يقول يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك يقول جل وعلا لعلك تسأل غير هذا يقول لا والله لا أسألك غير هذا فيعطي العهود والمواثيق بأنه ما يسأل غير هذا فيوصل إلى تلك الشجرة فإذا وصلها رفع له شجرة هي أحسن منها فينظر إليه وقتا فلا يصبر فيعود ويسأل الله يا ربي أوصلني إلى تلك الشجرة يقول الله جل وعلا ويلك يا ابن آدم ما أغدرك ألم تعطي العهود والمواثيق أنك ما تسأل غير ما سألت يقول يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك فيوصله الله جل وعلا إلى تلك الشجرة فإذا وصل إلى هذه الشجرة الثانية رأى الجنة فإذا رآها يقول انفهقت له يعني انفتح الباب فرأى ما في داخلها عند ذلك ما يصبر قل يا ربي أدخلني الجنة فيقول الله جل وعلا ألم تعطي العهود والمواثيق بأنك ما تسأل غير ما سألت قل يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك والله يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عنه ثم يقول الله جل وعلا له اذهب وادخل الجنة فيذهب فإذا وصل إلى الجنة يخيل إليه أنها ملأة ما فيها مكان يخيل إليه يقول يا ربي لم أجد فيها مكانا قد أخذ أهل الجنة منازلهم ما فيها لي مكان يقول جل وعلا أترضى أن تكون لن يكون لك الدنيا ومثلها فيقول أتسخر بي وأنت رب العالمين عند ذلك ضحك النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا الرجل استكثر أن تكون له الدنيا مثل الدنيا منذ خلقت إلى أن فنيت من يتحصل على هذا قل أنا ما استحق هذا ولهذا قال أتسخر بي وأنت رب العالمين ضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تسألوني مما أضحك يقوله لأصحابه فسألوه قال أضحك من ضحك الله جل وعلا لأنه إذا قال له أتسخر بي وأنت رب العالمين يضحك الله جل وعلا ويقول لا ولكني على ما أشاء قدير ثم يقول جل وعلا لك الدنيا ومثلها وعشرة أمثالها هذا هو أدنى أهل الجنة منزله أدناه منزله ثم قال موسى عليه السلام يا ربي ومن أعلاهم فقال ذلك أردت يعني هذا السؤال الذي أردته أنت ثم قال أولئك الذين توليت غرس الثمار التي لهم أو نحو هذا أولئك الذين لا أحد يعلم ما أعد له ما أحد يعلم إلا الله جل وعلا ما أعد له قد قال الله جل وعلا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ما أخفي لهم من قرة أعين لا تعلم نفس هنا نفس نكرة تشمل جميع الأنفس الملائكة والبشر ما يعلمون ذلك فالمقصود أن الناس لا بد لهم من هذين القسمين ما فيه منزلة ثالثة إما النار وإما الجنة فقط ما فيه محل ثالث فهذا معنى قوله فبائع نفسه فمعتقها يعني مشتريها بالطاعات أو موبقها يعني مستريها بطاعات الشيطان فيكون قرينا للشيطان في النار. أما الحديث الذي بعد هذا حديث جويرية وهو أنه صلى الله عليه وسلم جويرية زوجته زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من بيتها وهي جالسة في مصلاها تسبح ثم ذهب حتى مضى وقتا طويلا ورجع وهي على الحالة التي ترك وجد التي تركها عليها فقال لها ما زلت على تلك الحالة؟ قالت نعم ما زالت جالسة تسبح. فقال لقد قلت بعدك كلمات 4 مرات لو وزنت بما قلتيه منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وفي رواية يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته. هذا من جوامع الدعاء وهذا يدلنا على أنه ينبغي للإنسان أن يتخير من الدعاء والتسبيح الجوامع التي تجمع المعاني العظيمة. ويدلنا ثانيا على أن الكلام يتفاوت ويتفاضل كثيرا ومنه التسبيح وحتى كلام الله جل وعلا. ولهذا جاء التفاضل بين كلام الله. فمثلا آية الكرسي ليست كآية الدين وليست قل هو الله أحد كتبت يد أبي لهب وتب، وإن كان كله كلام الله ولكن الكلام يتفاوت فضله بالمعاني التي يشتمل عليها وبالمتعلقات التي يتعلق بها. هذا من ناحية مفهوم هذا الحديث العمومية. أما من ناحية المعاني الخاصة فقوله سبحان الله وبحمده يعني عرفنا أن التسبيح هو التنزيه، وقوله وبحمده يعني أن أنزه الله وأقدسه عن كل ما لا يليق به. وفي ضمن هذا التنزيه إثبات الحمد متلبسا ذلك بالحمد أثبت الحمد له. وقوله ورضا نفسه يعني أنه يقول سبحه حتى يرضى حتى يرضى رضا نفسه. وهذا وإذا رضي الله جل وعلا فإنه يبارك وليس لبركته نهاية جل وعلا. وقوله وزنة عرشه الزنة أن تكون موازنة للشيء إذا وزن به تكون موازنة له. والعرش هو أعظم المخلوقات وهو أكبر المخلوقات على الإطلاق. لو وضعت السماوات والأرض كلها بجوار العرش صارت كحلقة صغيرة كسبع حلقات صغيرة ألقيت في أرض من الفلات. هذا بالنسبة للكرسي، والكرسي تحت العرش. وأما العرش فهو أعظم من الكرسي عظمة ذكر أنها بالنسبة أن الكرسي بالنسبة للعرش كتلك الحلقات بالنسبة إلى السماء إلى السماوات والأرض، فهو أعظم مخلوقات الله على الإطلاق. هذا قال وزينة عرشه. وأما قوله ومداد كلماته، المداد هو الشيء الذي يجعل يكتب فيه مثل الحبر، الحبر مداد يكتب. وكلمات الله لا نهاية له. ولهذا يقول جل وعلا لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات رب ولو جئنا بمثله مددا، بمثل البحار كلها. وفي الآية الأخرى لو جئ بسبعة أبحر بحار الذي على الأرض كلها فعلت مداد. وكل عود مما نبت يكون قلم فكتب بالأقلام وجعل البحار، جعلت البحار مداد، لنفد البحر وانسحلت الأقلام وانتهت، وكلمة الله كما هي لأنها صفة لله. وهذا مجرد تمثيل وتقريب للأفهام فقط، وإلا لا يمكن أن تقاس كلمات الله بشيء من المخلوقات. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ومداد كلماته، يعني هذا الشيء الذي لا نهاية له، لا نهاية له. ولهذا قال: لو وزنت بما قلتيه لوزنتهن، يعني رجحت عليهن. وروينا في كتاب الترمذي ولفظه: ألا أعلمك كلمات تقولينها، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته. يعني أنها ترددها 3 مرات في كل واحدة. نعم. وهذا إذا علم الرسول صلى الله عليه وسلم فردا من أمته شيئا من العبادة فإنه يكون للأمة كلها وليس خاصا بذلك الفرد. نعم. وروينا في صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هذا أيضا تقريب للأفهام، وإلا لا يمكن أن توازن أمور الآخرة بالدنيا بأسره. ولكن هل معنى قوله أحب إلي مما طلعت عليه الشمس يكون كل ما على وجه الأرض يكون ملكا له يملكه، فيخير بين أن يكون هذا له أو يكون له ثمرة هذه الكلمات جزاؤها وثوابها؟ إذا كان عنده اليقين بما أعد الله جل وعلا لعباده لا يمكن أن يوازن بين هذا وبينها. وليس معنى ذلك أن تكون له ما على وجه الأرض ملكا له يتصرف به حسب شهواته، بل يأخذه وينفقه فيما يحبه ربه جل وعلا، لأن الرسول لا يمكن يفعل إلا أبدا. فمعنى هذا أن هذا فضل عظيم جدا. لو كان للإنسان ما على وجه الأرض حلالا طيبا ثم خير بين أن يكون هذا له في الدنيا فقط وأن يكون له ثواب هذه الكلمات ثم اختار الدنيا لصار خسران، خسران، لأن ثواب هذه الكلمات تبقى أبدا ويجدها في الحياة السرمدية، أما هذه فسوف يموت عن قليل وينساها وتنسى وتكون عليه ندامة، وإن لم يكن استعملها في المعاصي. أما إذا استعملها في المعاصي فهذه شقاوة، ولا يمكن أن يوازن بينها وبين شيء من الأعمال التي تقبل. نعم. وروينا في صحيح البخاري ومسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.